أكرم شاب شيخ في سنه الحديث رواه الترمذي في البيت وفي يعني بسند ضعيف ومداره ضعف يدور عن رجل يسمى يزيد بن بيان العقيلي وهو ضعيف عن أنس رضي الله عنه مرفوعا ما أكرم شاب ثانيا ما أكرم شاب شيخا في سنه اعلم أنك اليوم شاب وغدا ستصبح شيخا فكما كنت بارا كما كنت من أهل البر اليوم وكما كنت من أهل الأدب اليوم سيقيد الله لك ويرزقك الله من يفعل بك في كبرك فيما فعلته في شخصك الأيام دور وتلك الأيام مداولة بين الناس ما أكرم شاب شيخا لسنه ما أكرم شاب شيخا لسنه فما بالك لو كان لشيخ في سنه وعمره لسنه وعمره في هذا الأسبوع جاءني شاب طيب يبلغني رسالة من شيخ مسن عالم في الاثنين شيخ مسن عالم يريد زيارتي في الدواء اللحظة والله وإلى أدري أخذت نفسي وذهبت إليه في بيتي والمجرد هو فكر هو يجيني يبقى واجب علي أن أذهب إليه في بيتي طيب إن شاء الله ده أنا فقير ما شاء الله فقير مش فقير ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه لما هتوصل للسن ده هتتعامل معاك زي ما أنت كنت بتعمل معاه تمام كل هذه المعاني الطيبة أحبتي فيما قلناه فيما يجب على أهل العلم وطلبة العلم وقلنا في بداية حديثنا طلب العلم عباد طلب العلم لله عباد ومذاكرته ومذاكرته تسبيح أذكركم ببعض ما قلته في المرة السابقة لأستكمل ما وقفت عنده أعلم أن الوقت يداهرني لكن ماذا نفعل؟ يعني أسبوع والتاني خلاص فقط أسبوع ويتغير كل حاجة ونرجع تاني الفصل الصيف شهرين ويجي شهر رمضان وهكذا فطلب العلم عبادة اللهم بلغنا رمضان كامل بريد أو سبحان الله يعني كما جاي يجري فطلب العلم لله تعالى عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لم يعلمه صدقه وتعليمه لمن لم يعلمه صدقه وبذله لأهله قربة بذله لأهله يعني تعليمه لأهله قربة بذله لأهله قربة فالعلم معاه آدم به يعلم الحلال والحرام وهو منار سبل أهل الجنة منار سبل أهل الجنة والعلم هو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والصديق في الوحدة والدليل على السراء والضراء وهو السلاح أراد سلاحا على الأعداء يرفع له به أقواما ويجعلهم في الخير قالبا يرفع له به أقواما ويجعلهم في الخير قالبا يقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رضيهم قرب الملائكة في صحبتهم وبأجل حالها تحفهم والعالم يستغفر له كل رطب ويابس وحيان البحر وعوامه وسباع البر والأنعام فالعلم حياة القلوب من الجهل العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار بالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار بالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار ودرجات الأبرار له آداب له آداب قلتها في آخر مرة أول شيء يجب على طالب العلم نحو معلمه أو على طالب العلم مع العلم أولا ومع معلمه أولا الإخلاص في طلب العلم تخليص النيات من علاياتها وشواهدها أن تتعلم العلم لله سبحانه وتعالى، أن يقصد بعمل وجه الله تعالى. فمن طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء، أو ليصرف فيه وجوه الناس إليه ليبقى فيه، فليتبوع الأمر من النار. أن تعلم العلم، أن تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه فليتبوع مقعده من النار. الأدب الثاني طهارة النفس عن رذائل الأخلاق، طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذمومات الصفة. العلم تعلمون أنه عبادة قلبية، عبادة القلب، وصلاة السر، وقربة الباطن، قربة الباطن إلى الله سبحانه وتعالى. فكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح الظاهرة، كما لا تصح الصلاة التي وظائف الجوارح الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخبار، إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخبار، فكذلك لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب، لا تصح عبادة الباطن وعمارة القلب بالعلم إلا بعد طهارته عن خبائث الأخلاق المذمومة. فالقلب، القلب بيت، القلب هو منزل الملائكة ومحل نظر رب العالمين. بيت هو بيت، منزل الملائكة هو محل نظر رب العالمين، وفيه من الصفات المذمومة الغريبة كالغضب والشهوة والحقد والحسد والكبر والعجب وغيرها، وكلها كلاب نبح، كل هذه الصفات كلاب نبح. فكيف تدخل الملائكة بيتا فيه من الكلاب الضارية النبحة؟ فلا بد من تطهير القلب على تقي وعوالقه وذلك الأخلاق المذمومة الصفات. الأدب الثالث أن يقلد طالب العلم على ثقه من الاشتغال بالدنيا. لا يمكن الإمام الشافعي يقول له لو كلفت بصلة لما حللت مسألة، لو كلفت بصلة ما حللت مسألة. لو قلت الإمام الشافعي شيل البصلة دي من الليل ما تجيش أحد يقول لك تعالى اسأل أسئلة، ما ينفعش. فارغه للعلم. فلا بد لطالب العلم أن يقلد على ثقه بالدنيا. فهكذا روي أن الإمام أحمد ما تزوج إلا بعد سن 40 لانشغاله بالعلم، وكان أهل العلم من السلف الرضي عليهم كانوا يشتغلون بالعلم عن حياتهم، فكانوا يقضون الدنيا كزاد راكب أو يعني شيء بسيطا يقضونه من الحياة الدنيا، ويفرغون جل وقتهم للعلم وتحصيله ولطلب العلم. الأدب الرابع لطالب العلم أن يتواضع، أن يتواضع طالب العلم لمعلمه. رأينا ما فعله زيد بن ثابت مع عبد الله بن عباس، وكيف جحد ابن عباس دابة ليأخذ بها زيد بن ثابت، عذرت أنه كان مختلفا. ولهذا ينبغي أن يكون طالب العلم مع معلمه متواضعا مؤدبا. ولذا قال بعض أهل الحكمة من لم يحتمل ذل التعلم سعة، كأنك تتنزل بهذا الأمر أبدا، والله أنت في علم، طالما كنت في علم فأنت في خير وفي علم. لكن يراه الجاهل، يرى الجاهل المتعلم دليلا، الجاهل يرى المتعلم دليلا. فنقول لأهل الجاهل من لم يحتمل ذل التعلم ساعة، من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا، بقي في ذل الجهل أبدا. وإذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، ما الذي يحبه الصغير؟ يحب أن يلعب وينهو وأن يفعل. فإذا قعدت وأنت تحب، إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، قعدت وأنت كبير حيث لا تحب. فالمعلم والطبيب كلاهما، المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لذلك إن أهنت طبيبا. طبعا أنت حكيم للطبيب خلاص استحمل المرض. فاصبر لذلك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. وضربت في ذلك قصة نبي الله موسى مع العبد الصالح، كيف تواضع نبي الله موسى وهو نبي الغيب مع عبد الصالح، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما قلت رشدا؟ كيف اتبع نبي الله موسى العبد الصالح الخضر في رحلة التعليمية أو نشيك تقول ملحق موسى بالخضر تأديبا ولم يلحق فيه تعليما، لأن موسى ما تعلم من الخضر شيء، إنما كانت رحلة تأديبية ولم تكن تعليما. فلا تحقرن عالما وإن خلقت أثوابه في عيون ربك، ولو كان يلبس لا تحقرنه، ولو كان يلبس أمامك أثوابا ممزقة مرقعة لا تحقرنه، وإن خلقت أثوابه في عيون رامق، يعني في عيون نظيف ثقوا أديم يمك، وانظر إليه بعين أدب، وانظر إليه ما تبصروش ولا تبصروش قديم، الصرخ عين كلها أدب، وانظر إليه بعين كلها أدب، وانظر إليه بعين أدب مهدد الرأي في طرائقه. فالمسك بيننا تراه ممتهنا بفهد عطار وسحق. أصل المسك ده حجر الفهد والحجر، كان مطحونا أصله من الدم وخد الدم وتجمد وخد بعد ذلك بحجر وطحن فأصبح مسك. لو بصيت للمسك قبل ما يبقى مسك في دم بعد كده دم بقى كده جامد، اتخذ مقعر ولا حد يقصص ولا حد يدرس قد ما يبقى مسك، بس بعد ما بقى مسك مش عارف حد يكون مسك. فالمسك بيننا تراه ممتهنا بلغتنا بالمرمط، فالمسك بيننا تراه ممتهنا بفهد عطار وسحرقه، سوف تراه في عارض ملك وموضع التاج من مفارقه. الأدب الخامس أن يلزم طالب العلم نفسه السكينة والوقار، أن يكون في مضاي سلمي وفي باطنه ثقيا، في حركاته متبعا، وفي أفعاله مكتفيا، وللمخالفات منكرا، وللمعروف آمرا. الأدب السادس ألا يدع طالب العلم فنا من الفنون المحمودة إلا ونظر فيه، وتكلمت في ذلك كيف يبدأ وكيف يسقط وما الكتب التي يبدأ فيها. الأدب السابع التلقي عن العلماء الراسخين المتقنين، التلقي من يأخذ العلم عن شيخ مشافاة يكون عن الزيغ والقصه في الحرم، من يكون أخذا للعلم الصغر يكون من أهل العلم كالعدل، خاصة في القرآن. القرآن ده ما ينفعش حد يبرز فيه، لو جئت برجل صاحب دكتوراه في اللغة العربية لم يقرأ ولم يسمع والله لا يمكن مع إتقان اللغة العربية أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة. القرآن معجز لا يخاطب له شمال، مش بتاع الطب ولا هندسة ولا كيمياء ولا علوم ولا حفظ، ده راجل متخصص لغة عربية ما يعرفش إلا إذا كان متلقيا. وبالتالي يتلقى عن العلماء الراسخين كما قلت المرة آخر مرة، ولو سافر عليه سفرا طويلا، ولو سافر عليه سفرا طويلا، فالسفر في طلب العلم سنة سلفية، السفر في العلم سنة سلفية منذ سلف الأمة. كان السلف الصالح والله عليهم يسافرون الأيام والليالي، وضربوا مثلا بجابر جبل عبدك فسافر عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام شهرين يقول حديث أن ينشر النشر من طيبة فرات فرات الكهف، أتذكرون؟ طيب. وضربت مثلا بأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين خرج أيضا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عقبة بن عامر وكان في أرض مصر. وردت مثلا بسعيد بن جبير رضي الله عنه كيف خرج من الكوفة إلى عبد الله بن عباس يسأله في كفارة أو في توبة القتل عنه حين اختلف أهل الكوفة في النساء، يعني في سورة النساء الآية 93 وما يقتل المؤمن متعمدا ما فيش بعد توبة. فسافر سعيد بن جبير إلى عبد الله ابن عباس. هذا ما قلته في داخل الأدب السابع، لنبدأ معا إن شاء الله تعالى مع الأدب الثامن. يراعى في طالب العلم إن أراد أن يكون متعلما عالما إن شاء الله تعالى أن يراعي أن يكون طعامه من الحلال، أن يكون طعامه من الحلال، أن يكون طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وجميع الإحتياج إليه وينتفع بعلمه، لينتفع بعلمه ولينتفع بما يسمع، ينتفع بما يسمع ولينتفع بعلمه، وأن يصلح نفسه لقبول العلم، وأن يصلح نفسه لقبول العلم. فهذا إمام الحرمين، الإمام الجويني، الإمام الجويني كان معروفا في وقته وزمانه بإمام الحرمين، وصدق الحرمين مكة والمدينة. كانت له قصة عجيبة في قصة النصر، ربما يسمع بعضنا لأول مرة عن قصة الإمام الجويني إمام الحرمين. رباه أبوه على أكل الحلال، رباه تربى على أكل الحلال، وقد كان والده في بداية أمره ينسخ الكتب بالأجر، ما كان لديه من المطابع، ما كانش عنده مطابع، أبوه كان شغال مطابع. يعني انت عندك كتابة تكتبولك بكم بكم عندك ملزمة تكتبها لك، ما كانش عنده المكان خد بقى صور واطبع اطبع، فكان والد الإمام يكتب في بداية حياته، يكتب بأجر، يكتب ينسخ الكتب بأجر، جمع مالا حلالا بفضل الله سبحانه وتعالى وتزوج، حرص على أن يكون مطعمه وشرابه وتربيته في بيته الحلال. فحملت امرأته بإمام الحرمين طفل صغير، واستمر على تربية الولد وعلى تربية زوجته بالمال الحلال. ولما ولدته أمرها ألا تدع أحدا يرضعه منه، لا يرضع منه، إلى أن حدثت قصة المصة، إلى أن حدثت قصة المصة، أقول إلى أن حدثت قصة المصة التي أثارت حفيظة الوالدة، التي أثارت حفيظة الوالدة. فما هي قصة المصة؟ قصة المصة رواها ابن كثير في البداية والنهاية وفي شجرة الكتاب، أن أم إمام الحرمين اشتغلت يوما في طبخ الطعام، والجويني رجل في المهنة، طيب في البيع، فجاء وقدر دخلت إلى البيت جارية مفضعة للجيران، قدر دخلت في بيت هذا الرجل الطيب مرضعة جارية كانت تقطع ولد الجيران، فأخذته وشاغلته وأرضعته، أخذته وشاغلته وأرضعته، أرضعته مصة أو مصتين لا أكثر. فدخل الوالد عليها ورأى هذا الأمر العجيب وأنكر عليها ذلك وشرف الأمر على نفسه وقال هذه الجارية ليست ملكا لنا ولا بنور ولا بنوها ليس ملكا لنا، هي هذه جارية اسمها الله فلا بنوها ليس ملكا لنا وليس لها أن تتصرف في لبنها في لبنها إلا بإذن أهلها، إلا بإذن أهلها، فليس لها أن تتصرف في لبنها إلا بإذن أهلها. فلما لم ينتظر إذن أهلها أخذ الوالد الجويني، أخذ الوالد ابنه الرضيع، الرضيع ولم يتصرف، أخذ الوالد ولده الرضيع ونكس رأسه إلى أسفل ومسح على بطنه وأدخل شبعه في بيته في طفل صغير، ولم يزل الوالد يفعل بالولد الرضيع ذلك حتى طاء الولد جميع ما شرب، وهو يقول يسهل علي أن يموت ولا يفسد طبعه بشربة لبن من غير احتياج، يموت يسهل عليه أن يموت ولا يفسد طبعه بشربة لبن من غير احتياج. فانظر رحمك الله وغفر الله لي ولك وللمسلمين إلى حرص الوالد على أن يطعم الأولاد بالحلال، ولو حرصنا كذلك لكان أولادنا لهم من الشأن ما لم يكن لغيره. كان إمام الجويني إمام الحرمين إذا تلجلج في خطبة أو عظة، إذا تلجلج في آية، أي حتى نخطب إذا تلجلج في آية يقول هذه من بقايا ثأر المصة، هذه من بقايا أثر النص، ما مش لا هذا اللي أكيد بعدها كان مستخبي بعدها بعدها يعني أكيد يعني يقول هذه من بقايا أثر النص. الأدب التاسع في طلب العلم لابد أن يكون له أدب مهم جدا، مجانبة الشبع ما يشبعش، مش بيصدق الأكل حاطه قدامه، مجانبة الشبع، مجانبة الشبع. فمن أراد أن يثبت فهما، من أراد أن يثبت فهما ويزكو عقله ويصفو ذهنه فليخفف من الطعام، فليخفف من الطعام. عندنا طبعاً كل مبتغى الوقت التعب ونطفحه عشان الولد ولد العكس، اصل الولد شكله مسفط كده ومش عاجبني فتخبطه كده ماسكه بطه وتظبطه. فالمهم يعني ليس كثره الطعام دليلا على خبثه الولد، مش دليل على خبثه الولد. كان محمد بن واسع كما روى الجوزي في كتابه سنه الصقر والمجلد الثاني في حاله محمد بن واسع، من قل طعامه فهم وافهم، من قل طعامه فهم وافهم، وصفى ورقى، وصفى ورقى، وإن كثرة الطعام لتثقل صاحبها عن كثير مما يريد. عارف بتاكل وبتخمل وتنام وخلاص هتمد وخلاص. فالجوع يصفي الفؤاد ويورث العلم. ولذا قال الشافعي رحمه الله تعالى كما رواه الغزالي في إحياء، يقول ايه الامام الشافعي يقول الشبع يثقل البدن، بيتقلب الشاب واحد مش عارف يحكي ازاي، الشبع يثقل البدن ويوجب النوم. انا احلى احلى وقت النوم بعد ما تاكل على طول. ولذا الواحد لما بعد اصايم ويجي شهر رمضان ياكل الاكل الحلو خلاص القيام قيام مش قيام بالعدل لا قيام ولا قول حد مفيش ولا قيام ولا قول اهون اكل وتمديد واهون هو ده رمضان وبالنهار نايمين وزاد فل وتمام ومامي طب القيام لا اصلا تعالى اكل كنت بزعل على حمامي وكل يوم كنت بعزم عند ابويا برضه كنت بعزم عند نام وكل ما شغال يوم وتعالى عند حلو مش رمضان ورمضان يحب الاكل مش كده ولا ايه؟ لا رمضان يحب الاكل رمضان يحب الصوم ومش عارف ولا ادري فيما تتكلف البيوت في شهر رمضان اضعاف اضعاف ما تتكلف غير رمضان مع انه شهر الصوم الشبع يثقل البطن يثقل البدن ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العباد هذا ما قاله الامام الشافعي وترك الطعام سحاب هتعرف شكلها ترك الطعام سحاب وان قل الاكل مضطر القلب بمطر الشكر فلا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشرب لا يصلح العلم عشان كده العلم معانا مش ماشي الموضوع ده مش ماشي قوي احنا عارفين بس عارفين كده لكن مش الموضوع ده عندنا في الاكل تقول لنا ادي للشبع وما تبدلش ايضا من الاداب أن يختار العالم أو المعلم الذي يتعلم على يديه. ينبغي لطالب العلم أن يستخير الله تعالى في من يأخذ عنه العلم وفي من يكتسب منه الأخلاق. وليكن يعني الشيخ ممن تحقق فيه الثقة وظهر مرؤته. وعرفت عفته وشكر صيانته وكان احسن تعليما واجود تفهيما هذا ما قاله جماعه في ادب العالم والمتعب قال محمد بن سيرين ومالك بن انس رحمه الله قال قولا طيبا فيما جاء في الاداب الشرعيه والمنح المرعيه لابن مفلح قال بقى ايه؟ ان هذا العلم دي العلم دي مش حلال وحرام ونفع ولا تبع ان هذا العلم دي فانظروا عمن تاخذون دينكم التوقير الادب الحادي عشر التوقير والاحترام للمعلم فينبغي لطالب العلم ان ينظر الى معلمه بعين الاحترام والتوقير فهذا اقرب الى الانتفاع بل كان بعض السلف رحمه الله عليه اذا ذهب الى معلمه تصرف قبل ان يذهب بشيء قبل ما يخش مجلس العلم يتصرف ويقول اللهم استر عني عيب معلمي ولا تلهي بركه علمي عنه اللهم أذن عني عيب المعلمين ولا تذن بركة علمي عني وكان الربيع صاحب الإمام الشافعي رحمه الله قال من تركت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة الماء طالما الشافعي ينظر لي وعن شرب على شرب وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال من حق المعلم عليك ان تسلم على الناس عامه وان تخصه دونهم بالتحيه وان تجلس امامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينك ولا تقول قال فلان بخلاف ما تقول ولا تغتابن عنده احدا جنيسته أحدا ولا تشاور جنيسك في مجلسه ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تأخذ بثوبه إذا قام ولا تلح عليه إذا كان. هذا ما قاله علي بن أبي طالب في بعض الآداب اللازمة. وينبغي كذلك أن يدعو المتعلم لمعلمه، فقد كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يدعو لأستاذه وشيخه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذا كان الإمام أحمد يقول مصنف سنة 40 سنة إلا ودعوت فيها للإمام الشافعي، ما صليت صلاة 40 سنة إلا ودعوت للشافعي، وبكثرة دعائي قال ولا تدعو عبد الله لك يا أبت من الشافعي هذا الذي تدعو له في كل صلاة؟ قال يا بني الشافعي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، كان كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من خلق؟ هل للشمس والعافية من خلق؟ بدل يعني. الألف الثاني عشر حلم الآن يماري طالب العلم معلمه، يختلف معه معه لا يمالي، الفراء لا يأتي إلا الفراء كله شرش، لا يأتي إلا بشرش، الفراء كله شرش ومع المعلم أصبح. والفراء سبب أساسي من أسباب حرمان العلوم الشرعية، والفراء في العلم والجدال منهي عنه، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أبيائهم. ونهانا رسول الله عن ذلك كما في الصحيحين، أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة، ولكن السؤال والمراجعة بكاد قصد العلم والفهم فهو شيء معلوم ولم يكن شيئا مفهوما أبدا. فقد قيل لابن عباس بما نلت العلم، بما نلت العلم؟ قال بلسان سؤول، بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول. وكما تسمعون وتعلمون وتقرؤون عن عائشة رضي الله عنها كانت تراجع رسول الله حين يسأل رسول الله، حين يقول صلى الله عليه وآله وسلم من موقش العلم من موقش الحساب يوم القيامة العدل، قال وكيف بقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير وهو يحاسبه وهو من أهل اليمين. فكانت عائشة إذا استوقف لها يتعارض مع فهمها وفهمها تسأل عن رسول الله لا بقصد المراء ولا الاختلاف، إنما بقصد الفهم والتعلم. فهذا أمر محمود، وهذا علم من العلوم التي ينبغي أن يتعلمها بكيفية مراجعة مالك. فسأل الفقيهة كيفية سؤال العلم، سؤالان كيف تسأل ومتى تسأل ومن تسأل. فهذا نصف العلم، والنصف الثاني في الإجابة على السؤال. حتى تقول حديث عمر حين نقل جبريل وأسند ركبتيه وركبتيه على يديه على كفتيه تذكرون، فسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان، سمعتم جبريل في حاجة إلا في قوله صدق. فلما انتهى قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، وللحاجة لكن علمنا الدين من خلال كيف بسؤال بلسان سؤول وقلب عقول. السؤال فيه الأدب لا يخرج عن حيز الأدب أبدا. فسل الفقيه لكم فقيها له لا خير في علم بغير تدبر، وإذا تعثرت الأمور فأرجها وعليك بالأمر الذي لم يعسره. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى لا تماري من هو أعلم منك، فإن فعلت حزن، فإن فعلت منع علمه عنك ولم تضره شيئا. كان ابن عباس يقول خبص لهن كالتهم موقفا وكالفرس الاسود لا تتكلم فيما لا يقيك انه فرس ولا انه ولا امر عليك الوسط. انما يحتاج شبيه ان لا محل لغوط بك انما تتكلم فيه. فقل يعني هل ولا تتكلم فيما يعنيك؟ ليه؟ حتى تجد موضعا. فرب متكلم في امر يعنيه خطوه معه في قيد موضعي بتاعي. فبيه ولد ملي حليمة وليس شبيه واحدة واحدة والحاجة بتجيب تسلم عليك وتقول لك الحاجة هي كده شوي شوي شوي يقول ايه وكليم الشيخ ما هو السبب الأكثر والشيخ ده وليس ما الشيخ صار فيه احنا معظمنا ها تقوش ده صحيح والله تعرف دخلت مرة الغار بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة دخلت الغار بتاع النبي صلى في مكة وشفت النبي كان يقعد فيه هذا من يعني كده قبل ايش ما انت عليا دخلت الغار قبل ما تخش الغار في صخرة لو واحد مبطون اقصد كبد مبطون او واحد مليان استحالة تخش استحالة لو بطل اعلى من صدرك حرفا استحالة تخش عايز واحد معين واحد كده مفيش قبضه وجهه لو البط ضبط السد وبعدين طبعا ما شاء الله قوته قدام اكن يعني اللي جه دلوقتي حواليه ان شاء الله يعني مش اكل اكله ونقوله ما اكل على طول ها اللي هي مناك الافضل كده المناك الاكل المحروق المهم قال لي بقى سيدنا العمري عبد الله بن عباس قال خمس لهن كالتوب المقابل التوب الفرس العربي الغالي قوي الفرسان الغالي قوي العربيات المرسيدس اللي عندنا دلوقتي حاجه حاجه لك اغلى من العربيات اغلى من الفرسان اغلى الخمس لهن كالتوب المقابل لا تتكلم فيما لا يعنيك دي اول حاجه اوعى تتكلم في حاجه ما تعنيكش فانه فضل ادي المكان بره فانه فضل ليه فضل محدش يحتاج يتكلم ولو اتكلمت ممكن تضعف في الوزن مش كده يبقى انت كنت غني عن ذنب وعن طب انا كاتبينه من الذنب لا انت بتتكلم فيه ما لا يعني تروح تقول لك انت مش دعوه انت تاخدك العصبيه تروح تجيبها تبدا الليله دي اسم فيجي لك الكلمتين بالاسم طب احنا كنا بنلغي الكلام ده كله لا تتكلم فيما لا يعنيك كانه فضل ولا امن عليك الوزن طيب بس الموضوع ده يقصدني والموضوع ده بتاعي انك ولا تتكلم فيما يعنيك كمان دي الثانيه ولا تتكلم فيما يعنيك طب ليه ما انت ممكن تتكلم في وقت مالكش تتكلم فيه تقول حقك لما يجي وقت تغفل الكلام لما يجي وقت تغفل الكلام ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد موضعا فيه فربما تكلم في امر يعني قد وضعه في غير موضعه بعيد لا سنه يعني اصبح محقوقا فلا تتكلم صحيحا ولا تمالي تحبى الكلام ولا تمالي حكيما ولا سفيها الحليم العالم ما تمالهوش المراه لا ياتي الا بشرط السفيه ما فيش عنده حمل بالإزازة قدامه يكسر فصحة وتلتلت من الأدنى وخلص وخلص وكنت والله حرك انت بتبقى لي سبيل الله يرحمه ويحسن إليه كنت تبالح معانا النهار الخروج كنت تمالي سبيل ولا تمالي حليما لا تمالي عالم ولا جاهل الجاهل مش هيجي ها مش هيستحملك والعالم مش هيطلعلك عيبك استنش خلي الجدال بتاعه يضعف ولا تغالي حليما ولا سفيه فان الحليم يغلط قال اني لعمليكم من القوانين والنظيم قال يغلط قال يقول قال ينام القيلولي قال اني لعمليكم من القوانين يمرض يعني مش كده فان الحليم يقليك مش يقليك على الحرب يعني يديك فان الحليم يقليك والسفيه يؤذيك وعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به واذكر اخاك اذا غاب عنك بما تحب ان يذكرك به الراجل انت النهارده خايف تعمل ازاي يعني هذه النصائح الغالية التي قالها عبد الله بن عباس رضي الله عنه في كيفية يريد أن يمتنع طالب العلم عن ممارات، يعني ممارات سؤال طالب العلم الممارات هذا يعني كده كده بس أنا بجد بجد كده حتى اقتنع بعذر ما فيش كلام قال يعني قال مش معي غير بس ما ناوي يعني شوش مش ناوي تنطوي انت لا ناوي يعني انت ناوي ترجع مش ناوي تصدق عن الناس الناس بدها كده ممارا من أجل الجدل لا من أجل الصوت لا من أجل العلم فاحنا قاعدين عشان نتكلم ولا تحت وصل لله انا عايز اقوله لك ولا حاول شغلت عايز اقوله لك يبقى انا وانت من بلا وقت هنزعل من بعض مش كده ولا ايه؟ لا طبعا انت مش هتنزل على رايك وانا مش هنزل على رايك وخلاص بلاش ولا بحد ذاته غلط لان انت رايك يحتمل خطر وصواب ورأي من يحتمل خطر وصواب الا اذا كنا نقول قال الله قال رسول الله فلا يحتمل خطر ولا خطر وصواب لكن انا رايي كذا وانا رايك على رايك يحتمل خطر وصواب وراي فلان او الله يحتمل خطر وصواب لكن انا رايي لا رايي ورايك كما دخلنا في الواقع يحتمل خطر يحتمل الصواب قال ابو حنيفه رايي صواب يحتمل خطر ورأي غير خطأ يحتمل الصواب رأي غير خطأ يحتمل الصواب ورأي صواب يحتمل الخطأ فطالما فيها رأي ورأيك بديع احتمال لكن قال الله قال رسول الله مش بيحتمل الصواب كله العقد كله لو هتقول بعد ان قال الله قال رسول الله لن تسمع الا لقول الله قال رسول الله لو انا قعدت فيها اخطاء انا قلت وانت قلت الحمد لله ايضا من الاداب اللازمه لطالب العلم من شده الادب يعني من شده الادب ان ابن عباس كان يقول كان يبلغني الحديث عن الرجل كان يبلغني الحديث فات بابا وهو قال والا ان طيولا يعني في حديث عن فلان عبد الله بن عباس بن عم النبي حفر بحفر الأم فكان إذا وصل إلى صاحب الحديث ووجده قائلا ينام الطيور نام على عتبة بابه فبكم شدة شدة عبد الله بن عباس فأتوسد ردائي على بابه فأتوسد ردائي يعني حط الرداء بتاعي إيه فخذ وسادة فأتوسد ردائي على بابي تسبر فيه علي من التراب قل ايه بتجيب علي تسبر فيه وايه اللي نبت على القلب تسبر فيه علي من التراب فيخرج فيقول فيخرج فيجدني كيف فيقول يا ابن عم يا ابن عم رسول الله ما الذي جاء بك هلا ارسلت الي باجيك انت بتعمل قال انا احب ان اجيك انت صاحبي انت معك الحديث أنا أحق أن أتي وجه الرشيد إلى مالك بن أنس دعوة ليأتيه فالحاكم بعث الإمام قال له تعال بعث فرفض مالك مالك بن أنس قال العلم يؤتى إليه ولا يذهب يؤتى العلم إليه أنت العلم مش هتعلم عزة العالم فصار الرشيد إلى منزل مالك فاستند معه إلى جدار فدفعت عن نفس الحيطة اللي قال عليها الإمام مالك أظن ده الحاجة يعني مش حاجة حاجة كمان فاستند معه إلى نفس الجدار فقال يا أمير المؤمنين من إجلال الله تعالى إجلال العلم والعالم من إجلال الله تعالى إجلال العلم والعالم فقم واجلس بين يدي العالم ما تقعدش معايا بنفس المخاطر مش عشان انا مالك عشان انا مالك وبعث الرشيد الى سفيان بن عيينة فاتى شوف الفرق بعث الى الملك فابى وبعث الى سفيان بن عيينة فاتى وقعد بين يديه سفيان هو الذي قعد بين يدي الرشيد وحدثه فقال الرشيد بعد ذلك يا فانتفعنا به، توضعنا لعلمك فانتفعنا به، وتواضع لنا علم سفيان فلم ننتفع به. هو الذي أدانا ونحن ذلك. ولو أن أهل العلم صانوه لصانوه، ولو أن أهل العلم صانوه لصانوه، ولو عرضوه في النفوس لعظمه، ولكنهم أهانوه فهانوا ودنسوا، ولكنهم أهانوه فهانوا ودنسوا بالأطماع حتى تجهم، حتى تجهم. وقيل لأحد طلاب العلم إنك تعظم معلمك أكثر من تعظيمك لأبيك، قال لأن أبي سبب حياة الفريق، أبي سبب حياة الفريق ومعلمي سبب حياة الفريق. ما ينفعش نكمل أكثر من كده من الأدب في العلم، أن نكتفي عند هذا من الأدب حتى أن نكتفي عند هذا الغرض، على الرغم من أنني كنت أتمنى أن أخبركم عن بعض الأخبار العجيبة، زي ما أحكي مرة تقول حاجة عجيبة، كنت أتمنى أن أخبركم عن بعض الأخبار العجيبة في العلم وطلبتي وفي وقت طلبة العلم، وما معنى أن الشبع بحاجة والأرض أكثر من كده، يعني لك أن تتخيل ذلك، لكن اسم الله تعالى العفو والعافية الوهن والشناف خالص. نسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا جميعا إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. أنتم عارفين الوقت صلاة المغرب 3:55، طبعا في ناس يعرفوش إحنا نشعر عنه، إحنا منهم الوقت نتكلم في 3:55 العصر، قبلك العصر إن شاء الله 3:55 العصر، قبلك 3:55 زي من ماشي فيه.